بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت لو كان وجوب المقدمات في زمان كاشفا عن صدق وجوب ذي المقدمات لزمت وجوب جميع مقدماتها ولو كان موسعا. لو استدلنا بمقالتك أيها الشيخ على أن المقدمات تجب ولو لإحراز الواجب من أجل أن لا يفوت في زمانه، للزم أن نحقق جميع المقدمات التي نتمكن من تحقيقها قبل الواجب ولو كان الواجب موسعا. قال: وأي محذور من ذلك؟ أن نحقق جميع المقدمات وما نحتمل دخله في المقام حتى نتمكن من تحقيق الواجب في ظرفه حتى لا يفوت. إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا بالكشف الإني يعني وجوب المقدمة يكشف لنا من طريق الإن أن الواجب كان واجبا في ذلك الله، يعني وجوبه كان فعليا متحققا، لأنني حينما حققت المقدمات وجدته بعد ذلك ثابتا في موطنه. لا إشكال أنه إذا التزمنا بمقالتكم يلزم من هذه المقالة أن تكون المقدمات كلها يجب إيجادها وشلل بل كثيرا منها يجب إيجادها، ولو نستشفها من طريق الإن. إذا حققنا المقدمات ثم جاء الزمن الواجب الخاص فوجدناه يوجد في زمانه، عرفنا أن تلك المقدمات في مواطنها قبل ذلك الواجب كانت في موطنه الخاص كانت واجبة. لو كان وجوب كذا في زمان كاشفا بالكشف الإني عن صدق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها، أي مقدمات تلك الواجبات أو مقدمات ذلك الواجب، ولو كان الواجب موسعا. ولو كان الواجب موسعا وليس كذلك أي ولا يجب تهيئة المقدمات جميعا حتى ولو كان الواجب موسعا، بحيث يجب على المكلف المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر. هذا القائل يقول: لا يجب على الإنسان أن يبادر للمقدمات وإيجادها التي لو لم يبادر إليها لفاتت في زمانها ففات بواسطة فوتها الواجب. لا يجب على الإنسان ما دام الواجب لم يحل، لا يجب عليه أن يبادر إلى مثل هذه المقدمات، ولازم قولك أنه يجب عليه أن يبادر إليها جميعا. قلت: وليس كذلك بحيث يجب على المكلف المبادرة لو فرض عدم تمكن المكلف منها من تلك المقدمات لو لم يبادر إلى إيجاد تلك المقدمات قبل حلول الواجب. قلت: لا محيف عنه، أي لا محيف ولا مفر عن وجوب جميع تلك المقدمات فلتكن واجبة، أي محذور من ذلك. لا نحيف عنه، أي عن وجوب جميع تلك المقدمات، إلا إذا أخذ في السطر الثاني قدر خاص، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة مقدرة، قدرة خاصة فأخذ مرتبط بقدرة خاصة. إذا إلا إذا أخذ قدرة خاصة وهي القدرة عليه بعد مجده بس. يقول إذا عرفنا من لسان الواجب المعين أن المراد من مقدماته وجود وإيجاد مقدماته في ظرفه هو الخاص، مثل هذه المقدمات لا نبادر إليها، وإلا فبقية المقدمات التي لم يدل الدليل على أنها مراد في ظرف واجبها الخاص يجب علينا المبادرة إليها. ولذا قال إلا إذا أخذت قدرة خاصة وهي أي القدرة، وهي أي القدرة الخاصة القدرة عليه على ذلك الشيء على ذلك المقدم بعد مجيء زمانه، بعد مجيء الزمان الواجب، أو نرجع الضميرين إلى الواجب، وهي القدرة على الواجب بعد مجيء زمان الواجب. هذا يحتاج إلى دليل خاص على أن المقدمة أخذت بنحو أن تكون مع الواجب في ظرف الواجب، وإلا فقبله ليست مرادة ولا يجب أن نبادر إليها، يحتاج إلى دليل. فإذا كل المقدمات إذا لاحظناها يجب أن نبادر إليها، إلا أن يكون الدليل الخاص بل لا القدرة عليه أي على الواجب في زمانه أي في زمان الواجب، لا القدرة على الواجب في زمان الواجب من زمان وجوده وهي القدرة المطلقة، من زمان وجوده يقول حسب الظاهر من زمان وجود الواجب تجب الأمور. فإذا القدرة أريدت فيها جميعا فيجب علينا أن نبادر على تحقيقها جميعا، إلا أن يدل الدليل كما قلنا على عدم إرادتها إلا في ظرف الواجب الخاص في ظرف زمان في ظرف الخاص. فتدبر جيدا تتمة أرجو التوجه للتتمة ولا تصل. إذا دل الدليل على كون مقدمة هي مقدمة وجودية أي لا وجوب للواجب إلا بها كالاستطاعة فذاك، وإذا دل الدليل على مقدمة أنها وجودية أي يجب تحصيلها والمبادرة إلى إيجادها فذاك. مثلا المقدمات الوجوبية لها حكمها أي لا وجوب للواجب إلا بها، فتؤخذ بنحو الاتفاق وتؤخذ بأنحاء أخرى. والمقدمة الوجودية هي المقدمات التي يجب علينا أن نحققها، فإن عرفناها أن هذه المقدمة وجودية أو أن هذه المقدمة وجوبية فلا كلام أن لكل واحدة حكمها. وكلولة الوجوبية لا يجب المبادرة إليها لأنه لا وجوب للواجب إلا بها، والوجودية يجب المبادرة إليها. أما إذا لم نعرف ذلك يعني وقعنا في الشك من بعد ما نقع في الشك ننظر هل هناك من أخلاق يعني هل هناك من أصول لفظية وقواعد لفظية تثبت لنا شيء كالإطلاقات كالعمومات كإطالة الحقيقة وما شاكل هذه القواعد اللفظية المقدمة على الأصول العملية أم لا؟ فإن وجدناها محققة ودالة على شيء أخذنا بها، وإن فقدنا الأصول اللفظية انتقلنا إلى من؟ إلى الأصول العملية. فإذا شككنا في مقدمة أهي واجبة أي يجب علينا أن نحققها وأن نبادر إليها أم لا، ما تمكننا أن نتوصل إلى شيء، فالأصل في المقام يقتضي البراءة، فالأصل في المقامين يقتضي البراءة عند الشك في وجود شيء. أقرأ العبارات. تسمة قد عرفت اختلاف القيود، عرفت أن بعض القيود، أن بعض الشروط أخذت بنحو القيدي، يعني بنحو المقدمة الوجودية كالاستطاعة، وبعضها أخذت بنحو المقدمة الوجودية كالطهارة كالزاد والراحلة بالنسبة إلى الحج بعد وجوده وما شاكل هذه الأمور. اختلاف القيود يعني اختلاف الشروط، اختلاف القيود من بيانه في عقل اختلاف القيود في وجود التحصيل. بعض القيود يجب تحصيلها وهي المقدمات الوجودية، وهي المقدمات الوجودية. اختلاف القيود، بعض القيود من أي باب في وجود التحصيل، بعض القيود يجب تحصيلها، يجب المبادرة إلى إيجادها، وهي المقدمات الوجودية. وفي كونه موردا للتكليف، وفي كون القيد موردا للتكليف، يعني موردا للتكليف يعني التكليف جاء فترشح من التكليف، فترشح من التكليف الحكم والوجوب التبعي الظلي على من؟ على ذلك الشرط، على ذلك القيد، فكان موردا للتكليف. كما وأن التكليف ورد به الحكم فكان واجبا بإيجاب من المولى بناء على الملازمة، المقدمة أيضا واجبة بوجوب مولوي. واضح العبارة؟ وقوله وقول القيد عطف تفسير، وقوله أي القيد موردا للتكليف يعني محلا ومحطا للبحث والدفع الإلهي بناء على الملازمة بين من؟ بين وجوب المقدمة ووجوب بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة بالوجوب الشرعي وعدمه. بل اختلاف القيود في وجوب القيود وعدم وجودها. بعض القيود ما هي واجبة كالاستطاعة، ليس من واجبنا أن نبذل الجهد لتحقيقها، إن حصلت الاستطاعة وجب الحج وإلا فلا. فإن عرفنا، فإن عرفنا المقدمة والقيد أنه من أي القسمين عملنا بذلك، مقدمة وجودية وجب علينا المبادرة إلى إيجادها، مقدمة وجودية انتظرنا القدر حتى يحققها. فإن لم نعرف أن المقدمة هذه، أن هذا القيد من أي القسمين، فإن علم حال قيد أنه وجودي أو وجوبي فلا إشكاله. يعني شنو فلا إشكاله؟ أي نعمل بمقتضاه. وإن دار أمره أي القيد أي الشرط، وإن دار أمر الشرط والقيد ثبوتا يعني بالحاضر الإمكاني والاحتمال، ثبوتا بين أن يكون القيد راجعا إلى الهيئة، راجعا إلى الهيئة ليصبح الواجب واجبا مشروطا. الوجوب مقيد فيه، واضح العبارة؟ الوجوب يعني لا وجوب إلا بذلك القيد. فإن كانت الهيئة مقيدة به، يعني وجوب الواجب حج البيت مقيد بالاستطاعة، فإذا كان هكذا فلا يجب علينا المبادرة إلا إذا حققت القدر ذلك القيد. وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون ذلك القيد راجعا إلى الهيئة ليصبح لا وجوب، لأن الواجب واجب مشروط، راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن على بلا فرق، وأن يكون القيد هاي واحد وكلنا، فتارة يرجع القيد إلى الهيئة فلا وجوب، وإذ لا وجوب للواجب فلا وجوب للمقدمة إلا إذا حصلت. وأن هذه الصورة الثانية، وأن يكون القيد تارة وأن يكون البيض راجعا إلى المادة كما هو مسلك الشيخ في من؟ في الواجب المشروط. قال الوجوب ترجع إلى المادة، يعني الواجب مقيد إلى الوجوب، فإذا كان الوجوب فعليا يجب المبادرة إلى تلك المقدمة. وبين أن يكون راجعا إلى المادة على نهج وطريق، على نهج يجب تحصيله، واضح؟ على نهج يجب تحصيله أو لا يجب. تارة كما تقدم الشيء مشروع، لكن لعلمنا بمقدماته في ظرفها قد يكون أيضا واجبا. فإذا قد يكون يجب تحصيله إذا فرض الشيء في ظرفه الخاص متحقق كما تقدم بالأمس، وقد لا يجب تحصيله إذا كان مشروطا، يعني إذا كان لا وجوب إلا به. وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب. فإن كان في مقام الإثبات عالم الثبوت لا نتكلم به مشكلة، كذا يمكن وكذا يمكن، يمكن أن يكون القيد راجعا إلى الهيئة، ويمكن أن يكون القيد راجعا إلى المادة، ويمكن أن يكون القيد مفروض الوجود في زمانه، ويمكن أن لا يكون مفروض الوجود في زمانه. هذه محتملات عقلية في دائرة الإمكان والاحتمال لا تفيد. المفيد ما هو؟ بعد مرحلة الإمكان، بعد مرحلة عالم الثبوت، ما هو حكم الشيء وواقع الشيء في دائرة الإثبات والدليل؟ فإن كان القيد في مقام الإثبات، يعني في مقام الدلالة، في مقام الإثبات أي في مقام الدلالة، فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله حال الشرط والقيد، وأنه وأن القيد راجع إلى أيهما، إلى الهيئة أو المادة، من القواعد العربية، يعني تمثلنا من القواعد العربية لإطلاق، لإطالة حقيقة، لعموم، يعني بواسطة القواعد العربية وما يستفاد من ظهوراتها. إذا تمكنا أن نثبت أن القيود راجع إلى الهيئة أو المادة، كذا، لأن ما يثبت بواسطة الظهورات من إطالة الحقيقة، إطالة الإطلاق، إطالة العموم، مقدم على ما يثبت في ظرف الشك عند الأصول العملية. فهو أي فهو المطلوب، فهو أي فهو المطلوب. إذا أثبتت القواعد العربية بحسب ظهوراتها شيء من رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة كذا، وإلا يعني وإذا ما حصلنا على أصل لفظي في المقام، فالمرجع عند فقد الأصل اللفظي، وإلا فالمرجع عند فقد الأصل اللفظي من إصالة إطلاق أو حقيقة أو عموم أو ما شكلها من الأصول والقواعد اللفظية، وإلا فالمرجع عندما يقع الإنسان في الشك ولا مخلص له من دليل أبدا هو الأصول العملية. قيد مشكوك الوجود، قيد مشكوك، هل يجب تحصيله أو لا يجب؟ في كل مكان عرفنا، إذا شرفنا في وجود واجب وعدم وجوده، الأصل عدم وجوده حتى يثبت الوجود، فإذا يكون المجرى في المقام هو البراءة. واضح العبارة؟ فالمجرى هي البراءة. هذا ما اختاره المحقق الآخر في المقام، لأنه لا أصل لفظي في المقام، وإذ لا أصل لفظي في المقام فالمرجع هي الأصول العملية، وهي في المورد الخاص تحكم بالبراءة. لكن الشيخ الأنصاري ادعى في المقام وجود أصل لفظي، وجود أصل لفظي يجعل المقيد هي المادة دون الهيئة. واضح مثلا؟ على مسلك، على مسلك الشيخ. فادعى الشيخ في المقام أن الأمر لا يصل إلى مرحلة الأصول العملية والشرط، لصفه بمن؟ لصفه بأصل لفظي حاكم على أن القيود ترجع إلى المادة، فالواجب مقيد لا الوجوب. نقرأ العبارة. وربما قيل والقول منسوب إلى الشيخ الأنصاري، والقول منسوب إلى الشيخ الأنصاري. ليش منسوب؟ لأن الأصول اللفظية كتبت بنحو التقرير عن الشيخ، وغير اللفظية هي الرسائل. وقع العبارة. غير اللفظية هي الرسائل فهي بخطه الشريف، أما الأصول اللفظية فكتبت تقريرا عنه. واضح مثلا؟ يعني كتبها المقرر. وربما قيل في الدوران بين الرجوع، بين رجوع القيد إلى الهيئة والمادة، يعني إذا دار الأمر ولا ندري، يعني ما دل الدليل الشرعي على رجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة، نرجع علما إلى الأصول اللفظية. وربما قيل في الدوران، يعني إذا فقدنا الدليل المثبت على كون المقدمة هذه واجبة أو ليست بواجبة وجوب شرعي، إذا لم يثبت الدليل وصرنا في الدوران بين رجوع القيد إلى الهيئة والمادة، ماذا قال الشيخ؟ بترجيح الإطلاق. قال يبقى الوجوب مطلقا، قال يبقى الوجوب مطلقا، يعني البعث الدافع يكون مطلقا لا قيد فيه، ونرجع القيود علما إلى المادة. شيخنا، أرجو التوجه، شيخنا هذا كما تقدم منك من امتناع رجوع القيود إلى الهيئة لبا وعقلا، قال لا، هنا تتكلمنا بالعقل، هنا تتكلمنا بالدليل العقلي، هنا نريد أن نساير، أن نساير القوم بمن؟ بدليل لفظي. فالآن الشيخ يريد أن يرجع القيود إلى الهيئة لا لدليله المتقدم، وهو لأن اللب يمنع من تقييد الجزء، يمنع من تقييد الهيئة، لا يريد أن يقول بهذه المقالة، يريد أن يستدل بدليل لفظي بترجيح الإطلاق. ولهذا دعي السلم بترجيحات مؤدلة بعد عقلية ولبية كما تقدم، بترجيح الإطلاق، يعني نبقي الإطلاق على إطلاقه لا نقيده في من؟ في ظرف الهيئة، في ظرف الهيئة، الهيئة وهي الوجوب وهي البعث وهي الدفع وهي الطلب، نجعلها باقية على من؟ على حالها في طرف الهيئة، في طرف الهيئة، الإطلاق نبقيه في طرف الهيئة. واضح العبارة؟ فإذا بقى الوجوب مطلقا، فإذا بقى الوجوب مطلقا، إذن القيود ترجع لمن؟ ترجع إلى المادة، إلى الواجب، إلى الإكرام. وكمثل بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة. شيخنا ما هو دليلك؟ كل من يتكلم يقال له هاتوا برهانكم. شيخنا أنت تدعي وجود دليل لفظي في المقام، ما هو دليلك على ذلك؟ قال ولي في المقام أن أستدل بدليلين. واضح المسألة؟ وربما قيل كذا بوجهين، يعني بطريقين ودليلين. أرجو التوجه، أولا نبين أمرا ثم نأتي من خلاله إلى بيان مطلبنا، وهو واضح مر عليكم كرارا. الشمول والعموم قد يكون استيعابيا استغرافيا شموليا العموم، وقد يكون العموم بدليا مشلولا. تارة تقول أكرم كل عالم أو أكرم العلماء، العلماء وإن لم تدخل عليه كلمة كل، لكن لأنها جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم، فهنا وجوب الإكرام لكل عالم شمول أفرادي. شمول أفرادي يعني يقول لك هذا الكل، هذا العموم، أنه يجب عليك أن تكرم كل فرد من أفراد العلماء. كيف العلماء إذا كانوا عربا أو عجم، العلماء إذا كانوا عجول أو فساق، إذا كانوا علماء دين أو غير دين كبقية العلوم، علماء إذا كانوا بكذا صفة أو كذا صفة، نقول كلمة كل ترت في الأفراد، وكون الأفراد قيدت بعربية أو فارسية، ببياض أو سواد، بإيمان أو غير إيمان، يحتاج إلى دليل. العموم يبقى على عمومه حتى يأتي الدليل المخصص فيخرج بعض الأفراد. فالعموم هنا شمولي استيعابي استغرافي، عبر ما شئت. وسلولة. وتارة يكون العموم بدليا، العموم شمولي أفرادي مولولة، وتارة يكون العموم الأفرادي بدليا. أكرم عالما وسلولة. هنا إكرام العالم فرض على البدل. مثل أعتق رقبة، أعتقت رقبة بيضاء أو سوداء، مؤمنة أو كافرة، طويلة أو قصيرة، وما شافه وما شيخ تعبر، فهنا عموم مشلولة، يعني تتمكن أن تختار أي فرد من أفراد الرقبة، لأنه أريد منك صرف الطبيعة، وصرف الطبيعة يتحقق بإيجاد فرد ومصداق من مصادر الطبيعة، فهو عموم لكنه بدلي، يعني أريد فرد واحد على البدن، واقع العبارة، يعني أريد فرد واحد على البدن، هناك أريد جميع الأفراد من الحسريان، فكان عموما شموليا استيعابيا، هنا عموم لكنه عموما في الفرد على البدن، يعني أي فرد من الأفراد لو جئت به لكنت ممتثلا. فإذا العموم تارة يكون أرض التوجه، العموم دائما مقصد نظر العموم إلى الأفراد، لكن الأفراد تارة أريدت بنحو السريان في كل الأفراد، وتارة تراد الأفراد بنحو إيجاد فرد منها على البدل، هم ساري، لأنك إذا وضعت يدك على أي فرد من الأفراد كان هو المصدر. فإذا العموم تارة يكون شموليا لكل الأفراد، وتارة يكون بدليا، أي أنك يراد منك أن تحقق فردا على البدل. عموم تارة يكون شموليا وتارة يكون بدليا، الإطلاق أيضا كذلك تارة يكون الإطلاق شموليا وتارة يكون الإطلاق بدليا. ما المراد من الإطلاق البدلي أو الشمولي؟ الإطلاق الشمولي أي إرادة الإكرام في كل الحالات، ذاك في كل الأفراد، هذا في كل الحالات، كان العالم الذي تريد أن تكرمه طويلا أو قصيرا، عال مؤمنا أو فاسقا، بأي صفة وبأي حالة من الحالات يراد إكرامه، فهنا إطلاق شمولي لكل حالة في الفرد، لكل حالة في الفرد. وتارة يكون الإطلاق بدليا، يعني إذا أكرمت فردا ولو كان متصفا بالفسي انتهى الأمر، مثلنا انتهى الأمر، لأنه لا تراد حالات الفرد بكل واقعها وبكل سريانها، فهو إطلاق لكنه بدلي، بمعنى أن الفرد الفاسق يسد فيسقط الواجب، الفرد المؤمن هم أيضا كذلك. في الصورة الأولى الفرد بما له من الحالات المختلفة بكل صورها وحالاتها وشؤونها، فإذا كما يكون العموم شموليا وبدليا يكون الإطلاق شموليا وبدليا. فإذا قيدنا الهيئة، يقول الشيخ، فإذا قيدنا الهيئة ففي مثل تقييد الهيئة تقييد لجوانب كثيرة، لأن القيد الهيئة الشمولية، الهيئة البعث والدفع نحو الشخص شمولي، دفع نحوه كان قائما أو قاعد، كان جائيا أو غير جائي، كان ما شنو أو كذا كذا، كان أبيض أو أسود، كان مؤمن أو كذا. فإذا قيدت الهيئة، يعني إذا قيدت الوجوب، فقد قيدت الإطلاق الشمولي. وإذا قيدت الماء، إذا قيدت الهيئة يعني أوقفت الإكرام عن بعض، يعني لا أقل أنه إذا لم يكن جائيا لا إكرام، مثلنا إذا كان جائيا إكرام. أما إذا قيدت المادة، يعني إذا قيدت الواجب، بقى الوجوب على حالته، فيشمل الفرد المراد بنحو الإطلاق في حال مجيئه وعدم مجيئه، في حال قيامه وجلوسه، في حال إيمانه وكفره. أما إذا قيدت المادة إذا قيدت الهيئة صارت القيود كثيرة، يعني قيدت المطلق الشمولي إذا قيدت الهيئة. أما إذا قيدت المادة فقيدت المطلق البدلي، الإكرام مراد تحقيقه ولو بحال من الحالة. فقال الشيخ: وإذا دار الأمر بين تقييد المطلق الشمولي الراجع المن إلى الهيئة وبين تقييد المطلق البدلي الراجع إلى المادة، هنا الكنود تكون أكثر في الهيئة إذا قيدناها، وهناك الكنود تكون أقل. فإذا دار الأمر بين تقييد المطلق الشمولي للهيئة والمطلق البدلي للمادة، نقدم هذا على ذاك، لأن هذا أخف مؤنة من ذاك، واضح العبارة، هذا أخف مؤنة من ذاك. نقرأ عبارة الشيخ حتى نأتي إلى رد الأخون. أحدهما، يعني أحد المسلكين لإثبات الدعوة، لإثبات الدعوة، إن إطلاق الهيئة، إطلاق الهيئة إطلاق شمولي قوي في ذاته يشمل كل الحالات للفرد، إن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي قوي يشمل حالات الفرد جميعا، ويجعل الوجوب فعليا سواء جاء الشخص أو لم يجئ. أكرم زيدا إذا جاءك، إذا كان الوجوب فعلي، يعني من الآن الوجوب فعلي، لكن المجيء مقيد بقيد، الإكرام مقيد بقيد. إن إطلاق الهيئة وهو إن إطلاق الهيئة كأكرم زيد أو أعتق رقبة، أكرم العلماء مثلنا، أو أعتق رقبة مثلا. إطلاق الهيئة شمولي طويل يشمل جميع الحالات. إن إطلاق الهيئة يكون شموليا يشمل جميع الحالات. مثل من؟ كإطلاق العام الذي كان يشمل جميع الأفراد. إن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده. العام كان إطلاقه كان عمومه شاملا لكل الأفراد. هذا الإطلاق شامل لكل الحالات. استغراقي شمولي استيعابي عبر عنه ما شئت. تارة الاستيعاب في الأفراد وتارة الاستيعاب والشمول في الحالات للشخص. كما في شمول العام لأفراده. أكرم كل عالم شامل لكل الأفراد دم كل الأفراد. هذا الشمول شمول استيعاب يسمونه لكل الأفراد والمصادر. فإن وجوب الإكرام عند مجيء زيد على تقدير الإطلاق. إذا كان الإكرام مطلق يعني إذا كان الوجوب فعليا وكلولا فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يعني إذا جعلنا الهيئة غير مقيدة مطلقة يشمل جميع التقادير. يعني شنو يشمل جميع التقادير؟ أكرم زيدا إن جاءك. إذا جعلنا القيد راجع للمادة الوجوب صار فعلي وما صار فعلي؟ الوجود صار فعلي. يعني جاء زيد أو لم يجئ يجب عليك أن تكرم زيد في حال قيامه وجلوسه، في حال إيمانه وكفره، في حال كونه كذا أو كذا. يشمل جميع التقادير المجيء وعدم المجيء. كون زيد أبيض أو أسود، كون زيد عالم أو غير عالم، فاسق أو عادل، عربي أو غير عربي. يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقدير أي فرض يمكن أن يكون تقديرا له يعني فرضا له أي بالوجوب. كل ما يشمل الوجوب يكون محقق فيشمل كل حالة لزيد. واضح العبارة؟ فيشمل كل حالة لزيد. فإذا أرجو سؤالكم، الإطلاق إذا رجع إلى الهيئة كان شموليا، وإطلاق المادة يكون بدليا يعني يكون مرادا بنحو فرد على البدل في حالة من الحالات. واضح المثل؟ لفرد على البدل في حالة من الحالات غير شامل لفردين. أرجو التوجه. إذا واحد قال له اعتق رقبة يعني اعتق رقبة على البدل موكل له، هذا ما يشمل رقبتين دفعة واحدة. يكون فردا على البدل غير شامل لفردين في حالة واحدة، بل يشمل الفردين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع. بل لأنه يراد صرف الطبيعة. واضح العبارة؟ هذا هو الدليل الأول اللفظي الذي ادعاه الشيخ في المقام المن بتقييد المادة دون الهيئة. فقال أرجو توجه كلام الشيخ سابقا كان لفيا وكان عند فرض وجود الدليل. الآن كلام الشيخ لفظيا وعند الدوران والجهل بأن القيد يرجع لمن موكلنا. قال إذا ترددنا في كون القيد يرجع لمن لنا مرجحات لفظية برجوع القيد إلى من؟ إلى المادة دون الهيئة كما قال الآن. ثاني الدليلين إن التقييد الهيئة خل بين الدليل هذا ثم نطبقه. أرجو التوجه. دليل الشيخ الثاني يقول إذا قيدنا الهيئة يعني إذا جعلنا الوجوب مقيدا فإذا لا دفعة لا بعث أي لا وجوبة، وإذ لا وجوبة لا واجبة. واضح العبارة؟ وإذ لا وجوبة يستتبعه إذ لا واجبه، فتقييد الهيئة يستلزمه تقييد المادة، لكن تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة. يمكن أن تبقى الهيئة على أطلاقها فيكون الوجوب فعليا حاليا والواجب مقيدا بظرفه الخاص، وهذا تقدم لما تقدم. ثم قال: إذا كان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة ولكن تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة، التقييد الذي يكون واحدا في ذاته أولى من تقييد يستلزم تقييدا آخر أقل مؤنث. واضح العبارة؟ فتقييد المادة لا يستدعي ويستلزم تقييد الهيئة فهو أخف مؤنث، لكن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة. وإذا كان الشيء أكثر قيودا أو أقل قيودا من هو الأولى؟ إذا كان أقل قيود، ليش أقل قيود؟ أرجو توجه. لأن الأصل في الشيء كونه مطلقا وشلله، والقيد على خلاف القاعدة. الأصل في العموم أنه على سريانه وعمومه، كون مخصص يحتاج إلى دليل وشلله. فكما أن التخصيص الواحد يحتاج إلى دليل، التخصيص الثاني يحتاج إلى دليل، التخصيص الثالث يحتاج إلى دليل، لأن التخصيص على خلاف القاعدة، لأن القاعدة اللفظية هي بقاء العموم على عمومه حتى يأتي المخصص، وبقاء الإطلاق على إطلاقه حتى يأتي المقيد. فإذا القاعدة تقتضي أن يكون المطلق مطلقا بلا قيد، فإذا طرأ عليه القيد كان على خلاف القاعدة، قيد واحد أو قيدان؟ القيد الواحد الذي هو خلاف القاعدة أولى من قيدين، فإنها أكثر مخالفة للقاعدة. وتقييد الهيئة يستلزم تقييد الهيئة والمادة معا، لأنه إذ لا وجوب فلا واجب، لكن تقييد المادة لا يستلزم إلا تقييد المادة في نفسها بدون أن يتسرى التقييد إلى من؟ إلى الهيئة. كل منهما مخالف للواقع، يعني التقييد بمرتبة أو بمرتبتين هو مخالف للإطلاق، لكن المخالفة بمرتبة أهون من المخالفة بمرتبتين. قال: كله كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. أقرأ العبارة: ثاني الدليلين إن تقييد الهيئة يوجب، إذا قيدنا الهيئة يعني شو إذا قيدنا الهيئة؟ يعني إذا قيدنا الوجوب، إذا قيدنا الإكرام، إذا قيدنا الوجوب يعني لا وجوب، إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة. يريد أن يقول: لا أريد أن أقول إن تقييد الهيئة هو تقييد للمادة، يعني إن تقييد الهيئة في الحقيقة تقييدان مختلفان، لا تقييد يستلزم تقييدا آخر، لأنه إذا قيدنا الهيئة وقلنا لا وجوب لا يبقى إطلاق للمادة، إذ لا وجوب لا واجب أيضا. واضح العبارة؟ إن تقييد الهيئة، إذا قيدنا الهيئة وأرجعنا القيود إلى الهيئة، يوجب تقييد الهيئة بطلان محل الإطلاق في المادة، يعني لا يبقى للمادة في إطلاق، لأن بذهاب الوجوب للواجب لم يبقى الواجب. واضح العبارة؟ وبعدنا نتكلم عن معنى الحرفي ومثال المعنى الحرفي. الآن شو يقول الشيخ؟ قلنا من أي باب؟ من باب الأصول اللفظية، موتيلولا من باب الأصول اللفظية. إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق، وين محل الإطلاق؟ في المادة، يعني في الواجب، إذ لا وجوب لا واجب، ويرتفع به بتقييد الهيئة، ويرتفع به أي بتقييد الهيئة مورده، يعني مورد الإطلاق من المادة، مورده أي مورد الإطلاق من المادة. إذا ذهب الوجوب ذهب الواجب، بخلاف العقل، بخلاف تقييد المادة، بخلاف العقل أي بخلاف تقييد المادة. يعني قد تقيد الوجوب عقلا، يعني قد تقيد الواجب في ظرفه المعين، لكن الوجوب يكون فعليا كما قال الشيخ في الواجب المشروط. بخلاف العقل فإن تقييد المادة لا يوجب بطلان الإطلاق للهيئة، لا يوجب بطلان الإطلاق للهيئة. واضح العبارة؟ وكلما يعني وفي أي مرض أرجو التوجه، هذه كلما إذا رجعت إلى معنى الزمان يجب أن تكون محصولة كما قالوا، لا يجب أن تكون متصلة كما قالوا. وكلما أي وكلما إشارة علما مو وكلما بحسب القراءة، يعني وكلما كبرى وكل بيت صغرانة، بيت صغرانة مولانا. إن تقييد واحد الذي يستوجب تقييد الثاني وأن الثاني لا يستوجب تقييد الأول، إذا كان هكذا تقييد الواحد خير من تقييد يستوجب تقييدين. وكلما كبرى دار الأمر بين تقييدين كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني تقييد يستوجب إسقاط الإطلاق عن الآخر، واضح المثل؟ كذلك يعني تقييد وتقييد هي يستوجب بطلان الإطلاق للآخر كالمادة، وتقييد كتقييد المادة لا يستوجب تقييدا لإطلاق الآخر وهي الهيئة، واضح المثل؟ فإذا تقييد كتقييد الهيئة يستوجب بطلان الإطلاق في الآخر أي بطلان الإطلاق للمادة، وتقييد لو فرضناه للمادة لكنه لا يستوجب بطلان الإطلاق في الآخر وهي الهيئة. وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، يعني كذلك كما قلنا، يعني مو تقييدين مستقلين، واضح العبارة؟ لو تقييدين مستقلين أعتق رقبه مؤمنة ورجلا، صار تقييدين لو متقييدين؟ لا تقييدين، مو تقييد يستوجب تقييد ثاني. كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر، يا تقييد يا لا يستوجب تقييد المادة هو الذي لا يستوجب. كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الإطلاق للآخر أو لا من التقييد الذي يستوجب البطلان للآخر وهو تقييد الهيئة. أما الصغرى الآن عرفنا أصل قاعدة ثالثة، تقييد كتقييد الهيئة يستوجب سقوط الإطلاق للآخر، هاي واحد سقوط الإطلاق للمادة، وتقييد كتقييد المادة لا يستوجب بطلان الإطلاق للآخر أي للهيئة، هاي مثلا لا ننسى. الآن هاي صغرى كبرانة ونطلع لنا قاعدة، وكل ما كان يستوجب إسقاط الإطلاق فالذي لا يستوجب إطلاق الإطلاق هو الأولى، مش كنا نطلع لنا، يعني كنا نطلع لنا قاعدة لما كان تقييد الهيئة يستوجب تقييد المادة أمره أشكل وأعظم من التقييد الذي وهو تقييد المادة الذي لا يستوجب تقييد الهيئة. فإذا كان تقييد يستوجب تقييد وتقييد لا يستوجب إلا تقييد واحد، والتقييد على خلاف القاعدة مثل قلنا الإطلاق هو القاعدة، فالتقييد بمؤنة خفيفة لا يستوجب تقييدا آخر أو لا من التقييد بمؤنة قوية يستوجب تقييدا للآخر، لأنه تضييق للإطلاق. كل ما يبقى الإطلاق على حالته أو لا من كونه مضيق أشد، واضح؟ من فرد واحد يقول أعتق رقبة مؤمنة ويسر ونبدو أعتق رقبة مؤمنة رجلا طويلا أبيض فرشيا مدنيا، ما ضيق أكثر لما ضيق إطلاق لكن تضيق أكثر فأكثر. أقرأ العبارة، وكلما الكبرى دار الأمر، هذه الكبرى التي يدعيها الشيخ البطان، وكلما دار الأمر بين تقييدين، واضح؟ تقييدين، وين تقييدين؟ تقييد الهيئة الذي صار سببا لسقوط إطلاق المادة، فقيدت أيضا المادة، بين تقييدين كذلك، شو كذلك؟ يعني لا تقييدين مستقلين، معتق رقبة مؤمنة بيضاء، لا لا مو هالشيء، اعتق رقبة مؤمنة، لكن حينما نقول مؤمنة تخرج البيضاء بطبيعتها مثلا من بلقص، حينما نقيد الهيئة كذلك، يعني تقييدا يستوجب سقوط إطلاقا فيكون تقييدا آخر، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، يعني تقييد كتقييد الهيئة يستوجب سقوط إطلاقا لآخر فيصير الآخر مقيدا أيضا، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر، يعني التقييد الذي لا يوجب تقييد المادة، تقييد المادة، تقييد المادة يبقى منحصرا في نفسه ولم يتسرى إلى ضرب الهيئة، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى، أولى ممن؟ من التقييد الذي يوجب بطلان الآخر، هذه كبرى جاء بها الشيخ الأنصاري. أما الصغرى يا بشلون أرجو توجه، كبرى عرفناها تقييد واحد أولى من تقييد يستوجب تقييدا آخر لأنه تضييق لدائرة الإطلاق، وشلو له يا بالصغرى من الشيخ محقق الشيخ، وهي شنو الصغرى؟ أن تقييد الهيئة هو الذي يستوجب تقييدين لا تقييد المادة، موكلوا له؟ أما الصغرى فلأجل أنه ضمير شأن، ضمير شأن، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة، يعني مع تضييق مع تقييد الهيئة، أي مع تقييد الوجوب، أي مع سقوط الوجوب، أي مع سقوط الإيجاب، أي مع سقوط الطلب، مع سقوط البعث، لا يبقى مع تقييد الوجوب محل، محل حاجة وبيان لإطلاق المادة وهي الواجب، لأنه بتقييدها قيدت المادة فسقطت، لأنه إذ لا واجب كما قلنا لا، إذ لا وجوب عفوا، لأنه كما قلنا إذ لا وجوب لا واجب، بل محل حاجة وبيان لإطلاق المادة وهي الواجب، لأنها لأن المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، واضح العبارة؟ يعني إذا قيدت الهيئة، يعني إذا سقط الوجوب سقط الواجب، موكلوا له؟ لكن إذا قيد الواجب بقيد قد يكون الوجوب فعليا كما قلنا بالواجب المعلق على مثلة صاحب الفصول، والواجب المشروط على مثلة الشيخ الأنصاري، بل لأنها لأن المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، يعني إذا قيدت الهيئة بالضرورة قيدت المادة بخلاف تقييد المادة، يعني شنو بخلاف تقييد المادة؟ فإن تقييد المادة لا يستوجب تقييد الهيئة، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، يعني إذا قيدت المادة محل الحاجة أو محل الحاجة وجوب الهيئة بقى على حاله، فبقى الوجوب حاليا فعليا، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ولو قيدت المادة، فيمكن الحكم بالوجوب مطلقا، إذا بقى الوجوب للهيئة نقدر نقول الوجوب مطلق وعلى حاله، فيمكن الحكم حتى ولو قيدنا المادة، فيمكن الحكم بالوجوب مطلقا على تقدير وجود القيد، يوم القيد المجيء لزيد مثلا وعدمه، نقول وجوب الإكرام فعلي، وجوب الإكرام فعلي وإن كان الواجب عند مجيء زيد، واخر مثلا فالوجوب جاء زيد أو ما جاء زيد الوجوب فعلي لأن الهيئة مطلقة، الواجب مقيد، على تقدير وجود القيد وهو المجيء وعدم المجيء، الوجوب فعلي. وأما الكبرى، يا هي الكبرى، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أو لا، ما الكبرى له. وأما الكبرى، يا الكبرى شلون حققتها؟ الصغرى تعرفناها، الكبرى شلون حققتها؟ الكبرى قاعدة عامة مو لولا قال. وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، أبينها العبارة ولا بتبينها ولو لتسهيلها لليوم القادم، أبسود إذا أطلقنا العموم فقلنا أكرم العلماء، وأردنا بعضهم كان استعمالا مجازيا، لأن أردنا من عبارة شيئا آخر، وشلو له؟ إذا أطلقنا العموم وأردنا منه الخصوص كان استعمالا مجازيا، وإذا أطلقنا الشيء المطلق وأردنا منه المقيد كان كذلك أطلاقا مجازيا، لأن أردنا من كلمة شيئا آخر غير ما تدل عليه. لكن إذا أطلقنا العموم ثم جئنا بالمخصص المتصل أو المنفصل ما كان مجازا، العموم كان بمعناه أي الشمول في الأفراد، وكان المخصص دليلا آخر دل على خصوصية معينة، فبين لنا أن العموم الذي هو الشمول والاستيعاب لكل الأفراد من العلماء، العلماء المراد هم العلماء العدول. فأرجو توجه، العموم إذا خصص بدليل منفصل أو متصل، إذا خصص بدليل متصل أو منفصل كان من باب تعدد الدال والمدلول، وإذا توصلنا إلى الشيء بالأدلة المختلفة ما كان مجازا. واضح العبارة؟ ما كان مجازا، لأن العموم بقى على شموله وعمومه، لكن الخاص بين لنا أن المراد من العلماء الذين هم محط نظر الشارع مثلا هم العدول، فكأن الفاسق ليس بعالم. مثلنا، أما إذا قال القائل أكرم العلماء وسكت بدون مخصص وأراد منه الخصوص كان مجازا، أي واضح العبارة؟ المطلق هم كذلك، المطلق هم كذلك، إذا أطلقت الكلمة بدون مقيد وأريد المقيد كان استعمالا مجازيا، وإذا أطلقت الكلمة وجيء بالمقيد المتصل أو المنفصل كان استعمالا حقيقيا، لأنه من باب تعدد الدال والمدلول. واضح العبارة؟ أكمل العبارة فقط شيخنا، لأنه كان من باب تعدد الدال والمدلول،